كالعادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. طيب واحنا في ايام الشهر الكريم الواحد بيفكر دايما في اخرته وبيفكر كمان في دنيته وازاي ان هو يرضي الخالق سبحانه وتعالى، لعل وعسى يبقى ان شاء الله كده اخرتنا الجنه باذن الله، مش كده ولا ايه يا معتز؟ امين امين يا معتز كده امين يا رب امين والله. ربنا يعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب. يسمع منك يا معتز. ايه الاخبار الاول؟ كله تمام؟ الحمد لله زي الفل الحمد لله. انا عايز اقول لك حاجه، الواحد ساعات بيتقال كلام بيبقى زي ما تقول محفوظ، يعني يقول لك من تواضع لله رفعه، الدين المعامله، بس تطبيقاته بتبقى يعني بحس ان في فجوه كبيره ما بين الكلام اللي الناس بتقوله وما بين تطبيقات الكلام ده في الحياه اليوميه. حصل من كام يوم واشرت للموضوع ده في برنامج 90 دقيقه خبر جاي على وكالات الانباء وذكر في الصحافه يعني ان في راكبه كانت رايحه لندن من القاهره اخرت الاقلاع، موعد الاقلاع اللي هو المفروض يحترم جدا في ثقافات دول العالم كلها اكتر من 45 دقيقه، ويتحمل بقى انت وانا من ركاب التاخير وما الى ذلك، لانها كانت مرعوبه من الصعود على متن الطائره. باختصار شديد الست دي هو الطياره اللي رايحه لندن مصر الطيران بتبقى الصبح اظن 9 ونص صباحا او حاجه زي كده لو انا مش غلطان، كانت بتدخن في صاله الانتظار وهم طالعين على الطياره، اقترب منها شخص يبدو ان هو كان مسافر معاها ودعا عليها قال لها بسبب انك انت يعني مفطره في رمضان ربنا يخليها يا شيخه اخر سيجاره في حياتك. ده ايه؟ طبعا هي اترعبت، الناس قالوا لها ما ينفعش انك انت ما تسافريش لانك يعني طلعتي شنطك على الطياره، انت عارف في اجراءات امنيه عشان حاجه زي كده، فعشان كده اتاخروا نزلوا الشنط وفعلا الست ما سافرتش على هذه الرحله، مما تسبب في ربكه فظيعه في المطار وفي الرحله دي بالذات ليها وللركاب الاخرين. هل ده يعني المنهج الصح ان انا اروح اقول لحد يا اخي يا اخي اتقي الله يا اخي احترم رمضان يا اخي ده انت راجل مسلم يا اخي؟ ودعا عليها بتقول دعا عليها فترعبت وهو سبب رعبها ان هو دعا عليها طيب هو طبعا انا ما كنتش واقف في الموقف، فانا هتكلم عن اللي انا فهمته من الروايه دي اللي انت اكيد جايبها بدقه من الاخبار، وهنعمل بقى يعني نتكلم بقى كلام عام عن المواقف دي كلها مثل هذه المواقف عامه بغض النظر عن الموقف ده تحديدا علشان احنا يعني ما كناش على رايك بالظبط، يعني مش متيقنين من دقته بالظبط بنسبه 100% بالظبط، ولو انه برضه صعب انه يكون اللي احنا فاهمينه دلوقتي بعيد قوي عن الواقع، لانه فعلا الست مرعوبه وفعلا الطياره اتاخرت ويبدو فعلا ان نظرت الى الخبر سريعا برضه في وقت اخر انه فعلا حاجه بمعنى نقل عنه، يعني ان رب تبقى اخر سيجاره في حياتك زي ما انت بتقول صحيح وكده. فاحنا هناخد بقى الموقف ده عامه سواء هو ده حصل كده او اكيد حصل زيه قبل كده يعني في العالم. ده بيخلينا محتاجين نقفل بعض المفاهيم يا معتز. سبق وكنا اتكلمنا مع بعض عن انه ازاي لازم يبقى فيه عندنا فهم صحيح، نقدر نقول فهم صح، ولازم يبقى عندنا حال صح. دول حاجتين غير بعض، والاثنين دول مهمين قوي قوي قوي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن القضية دي ترجع إلى الأصل بتاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وده مبدأ قرآني راقي جدا، بعيد قوي عن التطبيقات بقى اللي إحنا بنشوفها. يعني عايزك تنسى مؤقتا التطبيقات والحاجات اللي الناس بتعملها دلوقتي باسم الدين، باسم التدين، باسم النهي عن المنكر. انساها، وأنا عارف إنه ده صعب لأنك ما بتشوفش غيرها معظم الوقت، بس لازم عشان نفهم مع بعض الأصل ننسى الصور الخاطئه دي كلها. يا ريت انا نفسي افهم الحقيقه. ندخل الاول على الاصل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيكلمنا احنا الامه دي بقى وبيقول لنا كنتم خير امه اخرجت للناس. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبيكلم الامه، واحنا اتكلمنا في الحلقات السابقه عن حالنا ودورنا كامه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الدعاء اللي كنا شفناه. فهو ده من المهمات بقى بتاعة الأمة، إنها هي فعلا عندها الخيرية لو قامت بالعناصر اللي تخليها خير أمة أخرجت للناس. إحنا أمة عالمية، تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وتقدر تطلع العالمية من عدة آيات في القرآن، بس هنا تلاقيها من كلمة أخرجت للناس. وأعتقد كمان يا معز إن إحنا أمة أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بالظبط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كده. طبعا إن هو إلا ذكر للعالمين. فالأمة دي المفروض خيرها مش بس يبقى مغرقها، ده لازم يفيض منها إلى بقية العالم. ده أنتم أخرجتم للناس، للناس دي يعني مش للمسلمين، يعني للعالمين، من الناس بقى هنا لكل الناس في كل أنحاء العالم. طبعا فما بالك بقى كمان لو الكلام لحد من جوه الأمة المسلمة، فيستحق أظن يعني ما نقدرش نقول يستحق أكثر ولا أقل، كله يستحق الرحمة. لأنه الآية بتقول رحمة للعالمين مش للمسلمين، لكن على الأقل يعني لو أنت مش عارف توصل الرحمة لبقية العالم من غير المسلمين، على الأقل يطلع منك على المسلمين حواليك الراكدة دي مثلا المصرية البريطانية اللي يبدو أنها كانت بتدخن سيجارة قبل إقلاع الطائرة. فدي نقطة مهمة جدا. لا ولا حاجة، وانت بتقول انا لفت نظري حاجة، انا حطيت نفسي مش عارف ليه كده في جوه المشهد. يعني انا عارف انك انت عايز تحلل الموضوع، بس هو الراجل ايش عرفه انها مسلمة؟ ما هو حلو قوي، الله يفتح عليك. احنا نبدأ مع بعض بقى نقفل، هتبتدي انت ترد عليا كل شوية رد زي ده. التغيير ده اللي هو تغيير المنكر، هو الراجل ده ممكن يبقى سمع حديث لكن ما تعلموش على ايدين مشايخ عندهم فهم صحيح وعندهم سند في العلم. الحديث بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كويس. أنت لو سمعت الحديث ده لوحدك من غير ما تبقى دارس، ممكن تتصور كده أن أنت من حقك تعمل أي حاجة بإيدك، أنزل الشارع أشوف مين الصح مين الغلط من وجهة نظري وأمشي أعمل الناس الأدب ولطش وأضرب. وبنشوف ده أظن في شوارعنا الصور اللي بتبقى الاعلانات يا معتز اللي في الشارع، تلاقي الناس مكسراها او ملونة عليها بالاسود او عاملة علشان ممكن يكون باين فيها عورات او غيره. هو لا شك درجة من درجات المنكر، والمنكر درجات طبعا، في حاجات كبائر وحاجات صغائر، لكن وفي رجالة بيقولوا كلام جارح لستات هم شايفين ان هم متبرجات او مش لابسين صح من وجهة نظره، بيقوم داخل فيها شمال. فهي دي التطبيقات الغلط. عشان كده نبص الاول على الفهم الصح، وبعد كده بعد شوية بعد الفاصل وغيره نشوف الحالة الصح. نبدأ بالفهم الأول. تغيير المنكر ده اللي هو النهي عن المنكر، نوع من أنواع النهي، هو التغيير ده له شروط. الشرط الأول هو العلم، إنك تعلم من الموضوع ده منكر بجد. فأول حاجة أنت قلتها، أنا تعرفني هي مسلمة ولا مش مسلمة. وتخيل لو كانت مش مسلمة، هو جاي حاسبها على الشريعة وهي أصلا مش مؤمنة بالشريعة، أي ما كان السبب هي مش مسلمة. فما ينفعش اصلا يكلفها بما يجب على المسلم وهي مش مسلمه. ده اول نقطه. العلم يعني لازم يكون يعلم جيدا كل شيء، يعني يحيط علما بالموقف ده كله. طب السؤال الثاني، لو مسلمه مش ممكن تكون هي حائض، يعني عندها العذر الشرعي اللي يخليها مش عليها الصيام؟ ده سؤال برضو مهم 100%، وده شيء محرج جدا انها يقول ترد عليه تقول له انا تقول لجوزها، هتقول الواحد غريب الله يخليه في الشارع. شفت ازاي؟ حاجة ثالثة، مش يمكن هي مسافرة لانها جاية مثلا من ترانزيت، فهي اصلا بدأت السفر بتاعها ودي جاية تقف في مصر وتكمل؟ ممكن يجوز، ممكن. مش يمكن هي مسافرة واخدة رأي شرعي معين مش منتشر الرأي ده، لكن هو رأي شرعي موجود برضو انه الانسان بيبدأ سفره حتى لو هي، مش يمكن هي جاية من اسماعيلية ده مثلا، فهي مسافرة من اسماعيلية للقاهرة اصلا بدأت سفرها خلاص وبقت في القاهرة برضو مسافرة خلاص. انا بقول مسافرة لان المسافر ما عليهوش صوم. ومش يمكن خدت رأي شرعي انك لما تخرج بره حدود المدينة بيبتدي السفر بتاعك يعتبر بدأ وممكن ينظر الى المطار؟ في بعض الاراء وهي مش المنتشرة، انا بديك عمالة التمس لها اعذار، انا مش عايز ادقق في كل عذر، مش ده هدفنا في الحلقة دي. لكن انا عمالة اوريك كمية الاعذار اللي ممكن تلتمس للمرأة دي اللي بسببها ما نقدرش نعتبرها اصلا مفطرة. فالموضوع اللي قائم عليه كل اللي هو عمله ده ممكن يبقى غلط، ممكن ما تبقاش هي مفطره اصلا بالمعنى بتاع الافطار، او يبقى افطارها هنا حلال يعني مش كسره صيام. فالاساس الاول اللي بنتكلم عليه لو احنا هنقسمهم لنقط كده، نمره واحد ان تعلم العلم بالموقف. فهو في الحاله دي هو ما يعرفش، ما عندوش درايه يفتقد لنقطة العلم وما ينفع. ومدام الشرط الاول ونبقى نكمل مع بعض بقية الشروط، لكن مدام الشرط الاول العلم ده ما توفرش هنا لا يحق له ان هو يشرع في الموضوع يبتدي يغير. وهنتكلم مع بعض يعني ايه يغير وامتى ما ينفعش بايدك وامتى لسانك ويعني مخاطر البطن. هنقف عند الفصل وبعد الفصل النكس اعرف اسألك يا معز، هو ينفع الواحد لما يتضايق من واحد تاني يدعي عليك ان هو ده الشيء اللي هيدعوه للهدايه؟ يجي لها جاي طبعا في الطريق الصح يجي لها. لما اقول له روح يا شيخ ربنا ربنا يهدينا جميعا. انا متاكد الراكبه دي سافرت في طياره بعدها اكيد، فهي غالبا مش بتشوفنا لكن بنقول لها معلش. والراجل ده لو بيتفرج معلش برضه، احنا مش هنرتكب احنا منكر معاه وهنكلمه احنا بالراحه برضه، لكن هو لا شك خطا. وننظر مع بعض بقى مستفيدين من الموقف فين موضع الخطا في الفهم. هنكمل بعد الفاصل، خليكم معانا، هنقابل معز مرة ثانية في الطريق الصح. يعني الواحد لو شاف شيء خطأ او منكر او سلوك غير مقبول في خلال شهر الصوم، شهر رمضان الكريم، يتصرف ازاي؟ يعمل زي ما هو مفترض مثلا ان الراجل راكب الطيارة ده يروح يدعي على الست يقول لها روح يا شيخة ربنا يجعلها اخر سيجارة في حياتك، روحي ان شاء الله الطيارة تقع بيكي وما تشوفيش ولادك ثاني مرة. يعني 100% الموضوع ده محتاج كلام كتير. طبعا عايزين ترجعنا يا معز بعد اذنك للحديث اللي بعض الناس ربما بتستند اليه وهي بتعمل كده. احنا قلنا اللي هو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو الراجل ده ربما لو افترضنا يعني إن هو إن ده موقف حصل، يعني الراجل ده استند إلى حتة بلسانه. هو دخل في بلسانه بس هو ما وفقش. يعني لو هو فعلا قال اللي بيتقال ده ودعا عليها والكلام ده هو ما وفقش. وتعالوا نشوف الشروط اللي احنا بنقولها ونشوف هو ما وفقش ليه. الشرط الأول وضحناه خلاص، العلم. فأنت ما تعرفش المرأة دي مسافرة ولا حائض ولا غيره، يمكن ما تعتبرش اصلا بتفطر انها حرام عليها انها تفطر، هي بتفطر برخصه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، ساعتها هي بتفطر برخصه. هي معصيه لموضوع تاني وسجاره، بس مش ده النقطه. هو بيتكلم على الصوم، على الصوم. فدي مشكله. المشكله الثانيه او الشرط الثاني بقى هو الرفق، وهنفصل فيه بعد شويه، بس انا عايز اقوله عابرا دلوقتي. الرفق ده من شروط التغيير. الرفق ما ينفعش تقول الحاجه بطيبة بطيبة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. دي مش موعظة حسنة، ده على افتراض بس انه زعق. ما بالك بقى كمان انه دعا عليها؟ دي مشكلة كبيرة جدا، وهي كانت المفروض تبقى عارفة ان ربنا مش هيقبل دعاء واحد بيخرج عن الاداب بتاعت الدعاء وبيخرج عن الصدق في التعامل، وان يكون عايز لها الخير بجد. لانه في شرط ثالث هنا مهم جدا يوريك ان هو خرج عن الاداب. انه لازم يكون الموضوع ده نصيحة على النصيحة لا الفضيحة. يعني الراجل ده كده بلغتنا كده شهر لها. عارف الكلمة دي؟ يعني ما ضحى فضح، ما سترش على العورة بتاعتها. يعني كان العورة هنا اللي هي المشكلة اللي هي فيها دي، على افتراض ان هي فعلا مفطرة يعني غير رخصة. كل ده ما نعرفش انه ما عندوش العلم. احنا بنفترض انها مفطرة وهي مسلمة وما عندهاش رخصة انها تفطر. بالظبط. كل دي افتراضات انت مش عندك لو انت ما تعرفش الست دي. ما بتبانش في المظهر. لا اهو. فدي مشكلة. دي النقطة التالتة، انه ما ينفعش تكون بتفضح. فده لو حبكت معاه قوي قوي قوي ان هو يقول لها حاجة، مثلا انا بقول لك مثلا، وانا لا احبس ده لان هو ما يعرفهاش، لكن في ودنها مثلا على جنب سؤال عايز المكان يعمل نفسه ما يعرفش ايه ده هو المغرب جدا. انا بقول لك اي حاجه يعني ايه؟ على افتراض. ما انت قلت كلمه الرفق. الرفق بالظبط، بالراحه. في نقطه رابعه برضو مهمه جدا تقدر تقول عليها شرط رابع، وهو فكره اخف الضررين. النقطة دي مش شرط تكون منطبقة في الحالة دي بالذات، أنا معرفش أبعاد الحالة دي، بس إحنا قلنا إحنا بندي الأصل العام دلوقتي. أخف الضررين؟ بمعنى إن أنا لو شايفك أنت بتعمل منكر، ولو أنا جيت قلت لك تبطله هيترتب عليه إنك تبتدي تعمل أكتر منه، أو هيترتب عليه إن المنكر ده هيزداد، بحيث إنه بقاؤه في الأول كان أحسن، لأنه بقاؤه كان هيبقى أقل حاجة. دي ليها مواقف أخرى، بس ده شرط من الشروط عامة. لو إنسان مش دارس الكلام ده ورايح عمال يحاول يغير كده من غير ما يبقى عنده فهم صحيح، احنا قلنا نتكلم عن الفهم الصح وبعدين عن الحال الصح، احنا كل ده لسه في الفهم الصح. هيبوظ الدنيا. ويجي هنا الشرط الخامس بقى بتاع السلطان، انه يكون بالذات لها تغير بايدك، مش منطبقه قوي برضه على واحد يتكلم بلسانه. لو هتغير بايدك لازم الموضوع ده يكون في دائره سلطانك. الاعلانات اللي في الشارع دي، وده موضوع بيحصل الى يومنا هذا، مش في دائره سلطانك، دي في دائره سلطان الدوله. ما ينفعش انت تخرج عن دائره سلطانك اللي هو مثلا بيتك، انت رب الاسره في بيتك. ممكن لو حد جاب لك صوره انت شايف انها فيها منكر، والمنكر ده دخل جوه بيتك، ممكن تشيله بايدك في بيتك. لكن الشارع ده مش بيتك، دي بتاعت الدوله، دائره سلطان الدوله. افرض واحد رد عليك قال لك ان الدوله ما اتحركتش، مالكش دعوه، تنكره انت بقلبك هنا بقى، بلسانك او بقلبك، بلسانك بالحكمه برضه في الوقت الصح في المكان الصح، تنصح الحد المسؤول لو تقدر ماشي، لو تعرف وتبقى بجد حكيم، تبقى بجد عندك رفق ماشي، يبقى بلسانك. ولو ان معظم النماذج اللي بنشوفها باللسان مش مناسبه، ولو فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. لو الحاجه دي خارج دائره سلطانك، الانكار بتاعك بقلبك. تكره المعصيه، تكره المنكر. يعني الواحد وهو ماشي في الشارع وشاف سلوك من وجهه نظره غلط، واحده ست مش لابسه صح في رمضان، واحد ولد شاب مفطر مثلا ماسك سيجاره او بياكل او بيشرب، يكلمه ولا ده مش في دائره سلطانه؟ هو اصل اللسان اخف من الايد بكتير. كده انا وضحت لك ان قضيه السلطان دي تخص الايد. تمام. اللسان دي حسب الموضع بقى والموقف، هنا الحكمه تيجي. ممكن قوي الظروف تسمح بانك تقول كلمه، ممكن. وارد. لا ساعتها فعلا انت بتحب الخير للناس وتعرف تنصح بجد، وتعرف هو لو فاكر انا لما كنت قلت لك مره على الراجل اللي كان والله افتكرته دلوقتي العماره عندك في العماره، وانا راجع وش الصبح وانا شاب صغير بقى من سهره وهو نازل يصلي الفجر، كل يوم انا اقول، وانا بقى كل يوم اقول هو هيفتح معايا الموضوع امتى؟ انت يا ابني صاحي وش الفجر، حرام عليك صحتك وشبابك يا ابني، ولا كده. كل مره يشوفني يدعو لي بالهدايه. اهو شفت ازاي؟ اهو هنا بقى عرف انه يعمل بلسانه حاجه تانية افيد. تعالك بالهدايه، ولسان حاله عامه، حاله بينطق برضه، هنبقى نيجي للحال بعد شويه، لكن حاله بيحسسك انه عايز لك الهدايه لدرجه ان انت لسه فاكره الى يومنا هذا. مظبوط. اهو دي الحكمه اللي انا بقول لك عليها، ما بيروحش من ذهني ابدا. فعشان كده حته اللسان بالذات ممكن الموقف يسمح انك تتكلم باللسان عن المنكر صراحه، بس بالحكمه وبالحب وبالتقريب برضه وبالنيه السليمه. وممكن الموقف ما يسمح انك تتكلم باللسان عن المنكر صراحه، فتتكلم ما انت تدعي لي بالهدايه، اخبارك ايه؟ طب تعالى صلي معايا. ما هو شايفك بتعمل حاجه غلط وقال لك مثلا تعالى صلي معايا مثلا، نفترض. ما هو واضح قوي انه مش عاجبه اللي انت بتعمله، ليه قال لك تعالى صلي معايا؟ هنا الحكمه. ولو الموقف بقى ما خلاكش قادر ان انت تعمل يا معتز بلسانك تمام، يبقى هنا بقى فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. ونقف عندها وقفه قبل الفاصل، بقلبه دي. انه عدم الاستطاعه فان لم يستطع ممكن تبقى راجعه لان الموضوع خارج دائره سلطانك، فتقدرش بايدك. او ممكن تبقى راجعه لان الموضوع ده الحكمه ما تقدريش تتكلم دلوقتي. موقف مثلا طياره قاعده بتتهز بينا ومش عارف ايه بيحصل، الناس شايفه، مش في اللحظه دي تقول حاجه يعني مثلا. ساعتها المعنى بتاع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، انك يا مؤمن اياك تنزل ابدا عن درجه ان انت قلبك صاحي حي ينظر بنور الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، شايف المنكر على حقيقته. فتكره المعصيه، ما بتكرهش العاصي، تكره الغلط ما بتكرهش الغلطان، وعارف انك مش قادر تتكلم دلوقتي حكمه منك، بس اوعى تنزل عن درجه انه قلبك بيكره الغلط، خليك دايما صاحي. ده معنى من معانيها، لانك كان الايد او اللسان خارج سلطانك. المعنى الثاني بتاعها ويمكن الفاصل، هو ان انت ممكن تكون انت ضعيف، فكان ممكن تعمل حاجه بايدك في بيتك او غيره وما قدرتش، وكان ممكن بلسانك وما قدرتش. اياك تنزل بقى عن الدرجه اللي محدش اصلا شايفها، لانها دي درجه القلب جوه. فاياك حتى لو انت كنت ضعيف واخطات، وكان ينبغي عليك ان تغير بيدك، وكان ينبغي عليك ان تغير بلسانك، لانها المواقف كانت في دائره سلطانك، وبرضه ما قدرتش ضعفا منك. الموقف الاولاني ما كانش ضعفا منك، كان حكمه منك، لان الشريعه بتقول لك ما تعملش، لكن في الموقف ده ضعفا منك، يعني انت تلام. اوعى بقى يعني اوعى ينزل بيك تنزل الى درجة ان انت ما بتغيروش في قلبك. هيخرج الايمان كمان من قلبك هنا، مش الايمان اللي هو ضد الكفر، لكن الايمان بمعنى القلب الحي، انك مات قلبك لدرجة انت بتشوف المنكر ومبتحسش، ميتغيرش احساسك لله سبحانه وتعالى. لا، ده المعنى الاخر بتاع وذلك اضعف الايمان. هنكمل بعد الفاصل كلام منطقي جدا ان الواحد ما يغيرش بايده في غير دائرة سلطان، والا العملية تبقى فوضى، هتبقى فوضى، هتخلق عندي يا معتز من الطرف الثاني، وتخلق فتنة، وتخلق الناس تقعد تتخانق في الشوارع لانه انت مالك يا، وده يقول انت مالك وانت تعرفك، يعني فعلا بالظبط ليها مغزى. بقى النهي عن المنكر ده اللي واخد الصوره الخاطئه دي بقى هو كمان منكر، بقى هو كمان منكر لازم احنا ننهى صاحبه عنه. ما تنهاش عن المنكر بالطريقه دي، ده كمان منكر، بس النهاية احنا بالرفق برضه. نكمل ان شاء الله، نكمل الطريق الصح مع معز مسعود بعد الفاصل. سلامتك. طيب هفكركم بسرعة بالموقف اللي احنا بنينا عليه النقاش بتاع النهاردة مع صديقي وحبيبي معز مسعود. برحب بيك مرة تانية. اهلا بيك مرة تانية. ولا حاجة، الراكبة اترعبت لما كانت مولعة سجارة في نهار رمضان، جاء راجل قرب منها دعا عليه، لا روح يا شيخ الهي يخليها اخر سجارة في حياتك، الخ الخ الخ، التفاصيل مش موجودة. الموقف بصفة عامة، الراجل ده كان ناقصه العلم، الرفق، الرفق، النصيحة لا الفضيحة، كويس. طبعا حكاية بيده دي لما يكون في منطقته او في منطقة بيبقى له سلطان عليها، فاحنا قلنا يجوز يبقى جوه بيته. يعني هو ما عملش حاجة هنا، بس احنا عشان نكمل المثل، لو كان هو مثلا خد السجارة من ايدها وقطمها كده كان هيبقى هو ما عملش كده، بس احنا نفهم مع بعض، لو كان عمل كده كان يبقى برضه ما فهمش موضوع دائرة السلطان، انه بيده دي ثم هي في دائرة سلطانه هو. ما هو المشكلة ان هو لو راح عمل معاها احتكاك وخد السجارة وقطمها، ممكن هي ما تقدرش تعرف هي عقلها شكله ايه، تزقه يضربها، يعني ده موضوع تاني طبعا. يبقى موضوع، يبقى احنا عملنا ايه في رمضان؟ فوضى، عملنا فوضى. مش خير امة اخرجت للناس، مش ده المبدا القراني الراقي بتاع تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشرط الخامس مش منطبق في الموقف، بس نقوله عشان يبقى كملنا الشروط اللي قلناه من شويه، ان هو ما يبقاش هيترتب عليه على نهيك عن المنكر ده منكر اكبر منه. فساعتها الاحسن تخليك في المنكر الاصغر ده وتشوف تغيره بطريقه تانية ازاي، بطريقه فيها حكمه وموعظه حسنه. وهكذا. حلو. ولما تيجي تنصح حد انت لازم تختار الطريقه اللي تنصحه بيها، مفيش سجاجه. ودي نقطة مهمة قوي يا معتز، وكنا اتكلمنا كتير انه ده مبدأ أساسي محتاجين نحيا به كأمة مرة أخرى، بتاع ان احنا بنكره الغلط ما بنكرهش الغلطان، بنكره المعصية ما بنكرهش العاصي. وده ياخدنا بقى في الشق الآخر من كلامنا النهاردة، اتكلمنا عن الفهم الصح، عايزين نتكلم عن الحال الصح. الشروط دي كانت الفهم، لازم يبقى فاهم هو بيعمل ايه قبل ما يعمل حاجة. الحال، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية دي في سورة النساء، والأساس بتاعها عن الإسلام والكفر أو الإيمان وعدم الإيمان هنا. ان انتم ممكن تقابلوا وانتم بتطربوا في سبيل الله وبتتحركوا، تقابلوا ناس ما تعرفوش هم ايه، بيؤمنوا ولا ما بيؤمنوش، وهم بيلقوا اليكم السلام، اما ان هم بيحيوكم بتحية الاسلام السلام عليكم، او ان هم فعلا مستسلمين ليكم مش جايين يحاربوكم او يعملوا ده من المعاني. ما تقولوش للناس دي، سواء بقى جواكم ما تقولوش عنهم او ما تقولوا لهمش هم جهرا لستم مؤمنين، من الآية هي لست مؤمنا، ما تقولش عليهم انتم مش مؤمنين، ما تحكموش عليهم. انا عايز اطلع لنا احنا الدروس المستفادة في موقف زي ده او غيره من روح الآية. فالآية عن الايمان والكفر هنا، لكن تعالى نعيش روحها بقى ونطبقه على حياتنا اليومية. ما تحكموش على الناس. ليه؟ لان انتم لو حكمتم على الناس، لا، لازم تتبينوا الاول، تبقوا عارفين بجد. اهو شرط العلم مثلا تكونوا تعلمين شوية. ليه؟ لان انتوا هتبقوا كده تبتغون عرض الحياة الدنيا، انتوا هتبقوا في حالة دنيوية قوي واطية، عايزين دنيا، عايزين مصلحة، سواء بان انتوا مثلا عايزين تجاهدوا الانسان ده علشان هو مش على دينك وعايز تقول هو اصلا مش او بيحاربني او هو مش مسلم ويلا نتحارب معاه او غيره فتاخد المغانم اللي عنده ممكن ناس معينه لسه ما تطهروش يفكروا كده فربنا بيعلم الكل في سوره النساء او معنى اخر فدي كده تبقى الدنيا حسيه وتدخل معاهم في حاله صراع وعايز حاجتهم وعايز حاجتهم اصلا مش مؤمنين اغش بقى منه اعمل اسرع اعمل واستحل بقى حاجته مفيش مشكله بناء على ايه ان انا حكمت عليه من غير ما اتبين انه مش مؤمن لست مؤمنه تبتغون عرض الحياه الدنيا فده العرض الاول العرض المعنى الاول بتاعه حسي ان انتوا عايزين دنيا عايزين حاجات لا فعند الله مغانم كثيره ربنا يديكوا اكثر بكثير المعنى الثاني برضه معنوي يا معتز ازاي ان انت عايز تحس بنفسك في الدنيا عايز يبقى عندك كبرياء عايز تقول انا الصح انا الاعلى انا المؤمن انت مش المؤمن في الحاله دي كانت ايمان وكفر بس تنفع برضه جوه دائره الاسلام انا الطائع وانت العاصي دي حاله نفسيه معينه وهكسب ايه لما اقول انا الطائع وانت العاصي هحس باحساس كويس قوي جوايا هو مرض قلب نوع من الكبرياء سوبريوريتي شيء كده من ان انا اعلى ان انا احسن ودي مشكله كبيره جدا فربنا ساعتها بيقول لا برضه فعند الله مغانم كثيره يعني القرب من الله ارقى بكثير من تواضع لله رفعها زي ما انت بدات في اول اللقاء القرب من الله اللي بينتج عنه حسن الظن بالخلق اللي بينتج عنه المعاملة الفهم بينتج عنه الحكمة والموعظة الحسنة اللي بينتج عنه على بصيرة أنا ومن اتبعني اللي بينتج عنه سكينة وحالة انسجام اللي بينتج عنه جمال أنا عايش حال الجمال أنا أخلاقي جميلة ده أنا حتى وأنا بنهى عن المنكر بعلم وفعلا وجب علي النهي عن المنكر في الموضع ده بلساني مثلا بتبقى أجمل شيء لدرجة أنها بتذكر الإنسان ده بيفتكر ربنا تاني ده انا بوصلها له بطريقه بتفكره بتخليه يصحى لعله يتذكر او يخشى او بتخليه يخاف من ربنا مش يخاف مني فيهرب من الدين يخاف من ربنا فرق ما بين انه يخاف من ربنا بسبب ان انا ذكرته يقول يا سيدي ربنا فعلا مش واخد بالي وما بين ان انا خوفه مني فينفر وانت في الاخر وفي الاول يعني انت انسان بشر بالظبط كده مخلوق ضعيف وعشان كده اللي عنده الحال الصح يا معتز بتعرفه من انه هو مستوعب للاخر بيعرف يستوعب اي حاجة حواليه ويتعامل معاها بمقتضى التعامل في الوقت ده حتى لو كان الحاجة دي منكر تعرف السيمة الغالبة الصفة الغالبة بتاعت الشخص ده اللي عنده سكينة وعنده قرب وخد المغانم الكثيرة بتاعت الله في الروح بقى وعنده جمال ومنسجم وهو في سكينة وبيكره المعصية لكن ما بيكرهش العاصي وبيدعي للناس بحسن الختام وعايزهم يتغيروا وبجد عايز الناس تتغير انه بيحب لهم هم الخير ده عايزهم هم ينجوا ده هو خايف عليك بجد مش بيقيم عليك حجه مش بيحاول يحس ان هو كويس بانه يطلعك انت غلط دي نفسيه مش مظبوطه لو انت بتحاول تشعر باحساس كويس نتيجه ان انت تطلعني غلط فبقيت انا مصلحه بالنسبه لك لازم افضل انا غلط بقى في الحاله دي انت بتكلمني عشان تقيم عليا الحجه شفت انت عشان تهديني الصفه الغالبه بتاعت الناس دي الاستيعاب الهدايه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بس بعد ما أخرجتم للناس لهداية الناس لاستيعاب الناس وهنا لازم أذكر لك الموقف بتاع الخليفة المأمون لما راح له واحد راجل وكان في بعض المنكرات عنده فدخل الراجل ده عليه وقعد يعنفه جدا ويزعق فيه ويعمل ويدعي عليه وكل الكلام ده فالراجل عنده حكم الخليفة المأمون قال له هون عليك يا هذا بالراحة شوية يا عم براحة شوية فإن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال فقولا له قولا لينا ده ربنا قصده على مين ده ربنا بعث سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام إلى فرعون فرعون ده شر مني فرعون ده بيقول أنا الله بيقول أنا ربكم الأعلى مفيش منكر بعد كده في الكون وموسى وهارون أحسن منك بكتير فلنا وحش قوي زي فرعون ولا انت كويس قوي زي موسى وهارون عليهما السلام ومع ذلك ربنا قال فقولا له قولا لينا قول لين اتكلم باللين اهل الرفق اللي قلنا عليه من شويه هنرجع له ليه لعله يتذكر انت عايزه يفتكر انت عايز الست دي تفتكر الست دي كده مش هتفتكر حاجه لعله يتذكر او يخشى وقلنا هنا انه يخاف من ربنا فيصحى فدي نقطة مهمة جدا ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم لنت لهم انت لين ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. الست دي انفضت من الطيارة كلها. ده مش الدعوة. صحيح. ده مش التعامل. ده مش النهي عن المنكر. ده في ذات نفسه بقى منكر. انا قلت لك انا معرفش الموقف ده بالذات, بس قياسا على حاجات بنشوفها كتير, ده تحول الى منكر في ذات نفسه. وجب ان احنا كمان ننهى الشخص ده عن ذلك المنكر, المنكر في التعامل. اهو ده مش المعنى المقولة المشهورة بتاعت الدين والمعاملة. كده ما بقاش مش ظاهر في التعامل بتاعه. فدي نقطة مهمة جدا. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام يا اخي. لو الواحد يقعد يتفكر كده ويتأمل في معاني القرآن الكريم ومعاني الدين الاسلامي الصح او الصحيح يعني, كان زمان حاجات كتيرة قوي اتحلت. واحدة واحدة ان شاء الله هنقوم تاني. وافلا يتدبرون القرآن, وهنتدبر القرآن طبعا. احنا ما زلنا قلت لك الامة دي لا تموت, الامة تنام وتصحى تاني وبيجدد الفهم فيها. لازم هتقوم تاني ان شاء الله. وزي ما قلت لك مؤقتا كده ننسى بقى التطبيقات الغلط اللي بنشوفها والزعيق وغيره والاساليب اللي مش مناسبة دي كلها, ونفتكر المبدأ القرآني الراقي. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ده انت معتز كلمة قد كده عشان احنا لازم نقفل. ده احنا المفروض نبقى صافيين قوي قوي قوي من جوه, محسنين الظن قوي قوي بالناس, فينعكس نور الله من على قلوبنا الصافية دي على الناس. فيقربوا لما يشوفونا. طب يقربوا جدا من ربنا. صحيح. حتى الكلام لما نقول ده منكر بلاش منه, بتخرج نور مذكر يخليك يا الله افتكرت اشكرك الى اخر المعاني. صحيح صحيح. كلام كتير في الموضوع ده, حاسس ان احنا هنكمل فيه لو ما عندكش مانع. ان شاء الله. بشكرك يا معز, بتمنى لك كل التوفيق وكل نجاح دايما ان شاء الله. انا وانت ان شاء الله جميعا. الله يخليك ان شاء الله. شكرا. عايز افكركم ان الطريق الصح ان شاء الله هيبقى من بكره الساعه 5 بعد الظهر. يعني مش هيبقى 5 دلوقتي, احنا بنطلع حوالي 5 وربع 5 وثلث, هيبقى 5 لغايه اخر رمضان ان شاء الله مع معز مسعود. الى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.